الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الله الجنة بغير حساب. قال: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، فجاوبه بما تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله الجواب المجمل، ذكر هنا الجواب المفصل، فقال: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس. اعتراضات يعني شبهات، وكما تقدم في القواعد التي قررها في المقدمة قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، ولهذا قال هنا: أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل. وكما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وقال عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقوله كثيرة، منها ما ورد في القرآن، ومنها ما ورد في السنة، ومنها ما يتجدد في كل عصر. فأعداء الرسل، أعداء التوحيد، لهم شبهات كثيرة ومتجددة، ولكنها ترجع إلى الأصول. ثم ذكر من هذه الاعتراضات، ذكر في هذا الكتاب 15 شبهة، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، هكذا زعموا مع وقوع بالشرك، قال: نحن لا نشرك بالله شيئا، وهذا زعم. ثم علل بكونه لا يشرك بالله شيئا لأن عنده خلل في مفهوم الشرك، قال: بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر، يعني عبد القادر الجيلاني المتوفى 561، وكان من أهل السنة لكن غلا فيه الصوفية، أو غيره ممن عبدوا مع الله. وتأمل كلام هذا المشرك تجد أن كلامه غير دقيق، فيه تناقض، فأولا نفى عن نفسه الشرك مع وقوعه بالشرك، وظن أن التوحيد المطلوب ما هو؟ هو توحيد الربوبية، ولهذا برر عدم شركه. لماذا هو غير مشرك؟ قال: لأنه يقر بتوحيد الربوبية. ثم قال: ولكن وإذا قال المشرك أو في كتب أهل الشرك ولكن احذر، يعني هناك تعليل، هناك استثناء. قال ولكن أنا مذنب، فإذا كان مذنب فهو ليس من أولياء الله، هذا بظنه هكذا. والصالحون لهم جاه عند الله، وهنا المدخل للشبهة. قال وأطلب من الله بهم، يعني أجعلهم وسائط بيني وبين الله لما لهم من الفضل. هذه هي الشبهة. نعم. فقال رحمه الله فجاوبه، نعم اقرأ الجواب. قال فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. قال فجاوبه بما تقدم، أين تقدم؟ في أول الكتاب من المقدمات التي قررها المصنف رحمه الله، وأن المشركين في زمن البعثة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. هل المشركون في زمن البعثة يقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الوجود؟ لا إشكال عندهم في هذا. القواعد التي ذكرناها في المقدمة مهمة، لا بد من استحضارها، فهم يقرون بالربوبية. هل المشركون في زمن البعثة كانوا يعبدون الله ويحجون ويصومون ويذكرون الله ويعتقون يبتغون بذلك وجه الله أو لا؟ نعم كانوا يتعبدون، وذكرنا الأدلة الكثيرة. هل المشركون الأوائل عبدوا الملائكة والأنبياء فقط، عبدوا الأصنام والأحجار فقط، أم عبدوا الملائكة معهم والأنبياء والصالحين؟ فعباداتهم متنوعة. هل عبدوا الأصنام لذواتها؟ عبدوا الصنم لذاته؟ لا، الصنم عندهم يرمز لأي شيء؟ إلى روح الرجل الصالح. هل يعتقدون أن الأصنام تنفع وتضر لذاتها؟ لا، النفع والضر بيد من؟ إذن لماذا عبدوها؟ لتقربهم إلى الله زلفى. لماذا عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء؟ قالوا لصلاحهم وقربهم، فلهم جاه ولهم منزلة. هذا هو حقيقة الشرك، اعرف هذا. إذا عرفت هذه القواعد التي قررناها في الأيام الست الماضية يسهل عليك الجواب. فشبه أهل الباطل من أضعف الشبه، شبه الشرك من أضعفها. ولهذا المصنف رحمه الله من حسن تصنيفه قدم لك القواعد السابقة المهمة. ما التوحيد الذي جاء الرسل بإقراره؟ هو توحيد العبودية، وقواعد كثيرة سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها خلال الردود. قال فجاوبه بما تقدم، فالجواب إذن سهل ويسير في كتاب الله. ما تقدم من أن المشركين يقرون أيضا بتوحيد الربوبية، وأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وأنهم ما عبدوا الأصنام فقط بل عبدوا كذلك الأولياء، وأنهم يزعمون أنهم مذنبون وأنت كذلك، ويقصدون من القربى لهم وطلب الشفاعة أن يطلبوا لهم الشفاعة عند الله. فإذا لا فرق بينك أيها المشرك وبينهم. ولهذا قال فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي. ما الذي ذكر لنا؟ أنه يشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الله، هم يقرون بهذا أيضا، فلا فرق. ما تقوله هو الذي يقوله المشركون سواء أم بسواء. ما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه، ممن قصدوا أرادوا الجاه والشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. واقرأ عليه بما ذكر الله في كتابه ووضحه، وهو الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما سبق. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان حقيقة حال المشركين وحقيقة ما هم عليه من الشرك. إذن يتلخص لنا أن هذا الجواب مكون من 4 أمور. الأول أن تبين له حال المشركين في زمن البعثة وأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، والثاني أن تبين له أن المشركين يعتقدون ومقرون أن أصنامهم لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، والثالث أنهم إنما قصدوا بعبادتهم تلك الأصنام طلب القربى والزلفى وأن يشفع لهم عند الله. ثم رابعا، إذا كان هذا حالهم فلماذا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة. فقولك أيها المشرك هو قول المشركين لا فرق، فإن استجاب فالحمد لله، إن استجاب بعد هذا، وإن لم يستجب وعاند فسيورد عليك الشبهة الأخرى التي بعدها. لكن قبل أن ندخل في الشبهة الأخرى، هنا في قول المشرك ولكن أسأل الله وأطلب من الله بهم، أطلب من الله بهم، هل المقصود أنه يتوسل بجاههم؟ ليس هذا هو المعنى، ليس معنى أنه يتوسل بجاه الصالحين فيقول اللهم أني أسألك بجاه فلان، بجاه النبي أو بجاه الولي ونحو ذلك، لأن سؤال الله بجاه الصالحين هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك وليس شركا أكبر. وإنما يقصد أطلب من الله بهم، يعني أطلب إلى الله بواسطتهم وبشفاعتهم إياي عند الله، هذا هو المراد، وأطلب من الله بهم. فإذا فرق بين من يسأل النبي والولي وصاحب القبر أن يشفع له عند الله، وبين من يتوسل بجاه الصالحين يسأل الله بجاهه، فهذا يكون بدعة ووسيلة الشرك. أما لو سأل الأموات، سأل أصحاب القبور والأصنام أن يشفعوا له عند الله، فهذا هو الشرك الأكبر. إن استجاب فالحمد لله بعد هذا البيان الواضح من كتاب الله، وإن عاند فسيورد عليك الشبهة الأخرى فيقول لك نعم. فإن قال هؤلاء إن هؤلاء، فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبوا بما تقدم. حسبك. إن قال إن هؤلاء الآيات، أي آيات التي أوردتها عليه في أن المشركين كانوا يقصدون بعبادتهم للأصنام طلب القربى والشفاعة والزلفى عند الله، الآيات التي قال المصنف واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحها، أنت قرأت عليه هذه الآيات، اعترض عليه، قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام وأنا لست أعبد الأصنام، انظر المدخل الآن، وإنما أتوسل بالصالحين، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ طبعا هذا على مفهوم أن الصنم هو ما كان على شكل صورة، ولقد يأتي الصنم كالوثن، لكن عند الاقتران يكون الصنم ما كان على شكل صورة، والوثن أعم من ذلك. فهنا الشبهة حمل الآيات التي جاءت في المشركين على أنها خاصة بمن يعبدون الأصنام. طبعا القواعد السابقة، هل المشركون كانوا يعبدون أصنام فقط أم عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين؟ بل الصنم عندهم أيضا هو يرمز لأي شيء، لروح الصالح، هو يرمز لروح الصالح. لكن هكذا اعترض عليك هذا المشرك، قال الكفار كانوا يدعون الأصنام ونحن ندعو الصالحين، وفرق بيننا وبينهم، كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ هكذا أورد عليك هذه الشبهة. فقال المصنف فجاوبه، نعم اقرأ الجواب. بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله، بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فجاوبه بما تقدم. ماذا تقدم؟ القواعد في المقدمة، وأن المشركين ما عبدوا أصناما فقط بل عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء، لأنه هنا يزعم أن الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، وهذا ليس بصحيح، هذا يدل على جهله في كتاب الله أيضا، بل آيات فيها أن المشركين عبدوا ملائكة وعبدوا الأنبياء وعبدوا الصالحين وعبدوا كذلك الأصنام. فقال فجاوبه بما تقدم، والجواب هنا سوف يكون مكون من وجهين، من جهة إلزام له بأمر مسلم عنده، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها، أين أقر في الجواب الأول؟ ألزمناه هذا في الجواب الأول بالأدلة في كتاب الله. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، هذا كله لاحظ التدرج في الجواب، وهذا قد انتهينا منه في الجواب الأول، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له. الآن يأتي الوجه الثاني، أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، وهو مقر بهذا ولا لا؟ ولاحظ في الرد على المبتدع، تبدأ من القواعد المتفق عليها بينك وبينه ثم بما هو أوضح عنده، لكن لو أتيته بالمشكل ربما اعترض عليك، لكن تنطلق معه من القواعد المسلمة المتفق عليها. منهم من يدعو الأصنام وأنت تقر بهذا، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وهذه الآية قيل نزلت في قوم من الإنس كانوا يعبدون قوما من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس يدعونه، فقال عز وجل أولئك الذين يدعون، هنا المشركون يدعون، الضمير الواو تعود على المشركين، يبتغون، تعود على الذين أسلموا، هؤلاء الذين أسلموا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فكيف تدعونهم وهم يدعون ربهم؟ فإذن يدعون صالحين. قال أيضا ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وسيأتي الآيات التي فيها أنهم عبدوا عيسى عليه السلام وهو منهم بريء وقد تبرأ منهم. ثم قال واذكر قوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، هذا دليل على أنهم يعبدون الملائكة أيضا مع عبادتهم لعيسى ومع عبادتهم للصالحين، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء كانوا إياكم يعبدون، إذا هم يعبدون الملائكة، قالوا سبحانك، يعني تنزيها لك على أن نكون نعبد معك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. إذن حقيقة الذين عبدوا الملائكة عبدوا من؟ عبدوا الجن، لهذا زينوا لهم الجن. ولا تجد أحيانا عباد القبور لما تنكر عليه يقول أنا أسمع أصوات، أسمع من، ومن الذي يزين لهم ذلك؟ الشياطين تزين لهم هذا، يوحي بعضهم إلى بعض. ولذلك إذا تنكر عليه كيف تنكر علي وأنا رأيت النبي، رأيت الولي، شاهدته، أصدقك وأكذب عيني، لكن من الذي زين لهم ذلك؟ الشياطين. ولهذا بل كانوا يعبدون الجن. وقال وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إذن عبد هو وأمه لكنه تبرأ. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال فقل له، الآن بينت له أن دعواه أن الآيات نزلت في الأصنام فقد دعوة باطلة، وأن المشركين يعبدون الأصنام فقد دعوة باطلة. فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وهذا مسلم عنده، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان كذلك فلا فرق بين فعلك وفعلهم. فخلاصة هذا الجواب أنه يتكون من شقين، الأول أنه لا صحة لزعم المشركين أنهم يعبدون أصناما فقط، بل منهم من يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين، فلا فرق بين قول هذا المشرك وقول المشركين في زمن البعثة. والثاني لو قدر أنهم لا يعبدون إلا الأصنام فلا فرق بين من عبد الصنم وعبد النبي أو الولي أو الملك. فإن سلم لك بهذا وأنه لا فرق فالحمد لله، وإن عاند وكابر فيورد عليك الشبهة الثالثة، ينتقل لك الآن كل ما أغلقت عليه الباب يأتي لك من مدخل آخر، الآن أتاكم من مدخل ثالث. سلم هذا انتقل لك إلى موضوع آخر وشبهة أخرى. نعم، لأن هذا المشرك سوف يقاتل عن شبهته ويستميت حتى آخر رمق، وأنت سوف تحرجه وتلجئ وتضيق عليه الزوايا. نعم، فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد منه، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. نعم، قال الآن اعترض عليك اعتراض ثالث الآن، لأنك أحرجته فيما سبق بالأفحمت وبالآيات الصريحة، بل بما هو معلوم عند المسلمين من الدين بالضرورة، عوامهم يقرؤون هذه الآيات ظاهرة واضحة. قال الآن لك الكفار يريدون منهم، هل هذا صحيح؟ هل الكفار يريدون من الصنم؟ هل يعبدون اللات لذاتها ومنات لذاتها والعزة لذاتها؟ ولكن هو الآن يدعي دعوة. قال يريدون منهم، يريدون منهم يعني إيش؟ النفع والضر. وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، هنا متناقض، لا يريد منه إلا من يعني النفع والضر. إذا كنت لا تريد منه إلا النفع والضر فلماذا تلجأ لأصحاب القبور؟ لماذا لا تلجأ إلى الله؟ هذا يدلك على التناقض، أن كلامه غير دقيق. وهكذا شبه أهل الباطل، والباطل لجلج والحق أبلج. قال: والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، وهذا حق، ولكن وتنبه دائما كلمة لكن، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. انظر التناقض الآن، هذا الذي أريده. نعم، فالجواب هو أراد بهذا أنه أراد أن يبين يفرق بين فعله وفعل المشركين السابقين، وأن يزعم أن المشركين السابقين يريدون منهم النفع والضر، وهو لا يريد منهم نفعا ولا ضرا، وإنما لجاههم أن يشفعوا له عند الله. فزعم أنه لا فرق، أن هناك فرق بين فعله هو هذا القبوري وبين فعل المشركين في زمن النبوة. قال فجاوبه، فالجواب قال فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، قال فالجواب أن هذا اسم، هنا اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ إلى قوله أنني أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، هذا الذي أقصد، لا أريد منهم نفعا ولا ضرا، بل النافع الضار هو الله، أنا أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا الذي تزعم تقوله هو عين الذي يقوله الكفار سواء بسواء، فلا فرق. ما الدليل؟ تقدم لنا في المقدمة، فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ذكر لك دليلين: دليل القربة ودليل الشفاعة. إلا ليقربونا ودليل الشفاعة في الآية الثانية. فالحال إذن سواء، لا فرق بينك وبينهم. الكفار هل يعتقدون أن الأصنام تنفع وتضر استقلالا؟ أبدا. إذن لماذا عبدوهم؟ ليقربوهم إلى الله زلفى. فأصبح كلامك أيها المشرك هو نفس كلام المشركين في زمن النبوة الذين كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم. كما أيضا يقال أن قولك أيها المشرك ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، هذا تناقض منك، لأن دعواه أنه لا يريد إلا من الله هذا يناقض قوله أرجو شفاعتهم، فدل على أنه متناقض. نعم، ثم علق رحمه الله على هذه الردود أو الشبه الثلاث. نعم، قال: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. هذه الشبهة الثلاثة المتقدمة قال هي أكبر ما عند المشركين في القديم والحديث، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه فجوابها سهل، في كتاب الله والحمد لله. قال: وفهمتها فهما جيدا، فهمت الرد وفهمت حقيقة الشبهة، فما بعدها أيسر منها، لأن ما بعدها أهون وأيسر عليك أيها الموحد ويا طالب العلم. فإذا كان كذلك فينبغي لك أن تحرص وتعتني بمعرفة هذه الشبه مع أجوبتها، فهذا أكبر ما عند المشركين. أيضا في تنبيه المصنف رحمه الله هنا فائدة، أراد أن يهون الأمر على طالب العلم حتى تطمئن نفسه وتستريح وتعلو همته وينشط لما سيذكره من شبهات. الآن يقول هذه أكبر شيء، الحمد لله هانت، هذا من باب رفع المعنويات. لا تسأم، لا تقول ما دام 15 شبهة وهذه 3 بقي 12 شبهة قد لا أتحمل، لكن قالك هذا أكبر شيء، الذي بعده أهون وأيسر، هذا من باب التنشيط ورفع الهمم. نعم. الشبهة الرابعة، قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم ليس بعبادة. نعم. فقل له حسبك. قال أنا لا أعبد إلا الله، لاحظوا إلا الله، صدق بهذا وإلا هو ليس بصحيح، لكن هو كان يزعم. لماذا؟ لأن عنده خلل في مفهوم العبادة. وهذا قال لك، وهذا الالتجاء طلب المدد، طلب العون، الاستغاثة بالبدوي بعلي، هذا الالتجاء إليهم ودعاهم ليس بعبادة. انتبهتم الآن؟ ولهذا المصنف أول موضوع بدأ به ما هو بيان حقيقة العبادة التي من أجلها خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما العبادة؟ تقدم بسطها وبيان حقيقة العبادة، لكن تجد المشرك عنده خلل في مفهوم العبادة. ولهذا قال هذا الالتجاء، هذا الدعاء، طلب المدد، طلب العون، هذا الذبح، هذا ليس بعبادة. إذن ما هي العبادة عندك؟ ما هي العبادة الآن؟ لكنه لا يعرف، لا يعرف هذا. هذه الشبهة الآن. قال أن هذا الذي يفعل عند القبور ليس بعبادة. ولهذا أنت إذا أكرت على القبورين قال أنا يا أخي ما عبدته، أنا مجرد دعوته بس، والدعاء والعبادة. لكن عنده أنظر يقول ما عبدته، ويستغيث ويطلب المدد حتى في الشدائد، المدد المدد، ويقول لا ما عبدته. هنا تلاحظ أنه عنده هذه حقيقة، هذه الشبهة في عدم معرفة حقيقة العبادة. فالجواب، أجاب المصنف رحمه الله من وجهين، تأملهما. نعم. قال: فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله تعالى أو بقولك، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. الوجه الأول هو يقول أنا لا أعبد إلا الله، إذن هو يعرف شيء اسمه عبادة. فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة في كتاب الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. أنت تقر أن الله فرض عليك العبادة، بل إخلاص، مخلصين له الدين، وهو حقه عليك، يعني العبادة حق الله على العبيد كما جاء في حديث معاذ، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. فإذا قال لك نعم أنا أعرف هذا، أن الله فرض علي إخلاص العبادة له، فقل له الآن تعرف أن الله فرض عليك نعم، فقل له هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فقل له بين لي العبادة الذي فرضها الله عليك وهي إخلاص العبادة وهي حقه عليك. فإنه لا يعرف العبادة. لماذا لا يعرف العبادة؟ حاله كونه يدعو غير الله ويستغيث به ويطلب منه المدد يدل على أنه الحال تدل على أنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. ولهذا يقول أنا ما عبدت، وهو يدعو ويستغيث ويذبح، فدل الحال تدل على أنه لا يعرف العبادة التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وإلا لو عرفها ما وقع في الشرك. فقال فإنه لا يعرف العبادة ولا نوع، فبينها له. أنت أيها الموحد الآن هذا ما يعرف العبادة المسكين، بين له العبادة بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، والدعاء هو العبادة بل هو روحها. فإذا أعلمته بهذا الآن عليك أن تبين له حق العبادة التي تقدمت لنا، وتقدم لنا أن العبادة تطلق على القربة وعلى المتعبد به، وأنواع العبادة القلبية والقولية والعملية والمالية، وبسط هذا تقدم. فأنت ينبغي لك أن تبين له حقيقة العبادة، وتبين له أن العبادة شاملة. وقوله تعالى ادعوا ربكم، الدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة الذي يشمل جميع أنواع العبادات، فالصلاة دعاء والصوم دعاء ودعاء المسألة وهو الطلب. فإذا أعلمته بهذا، بينت له مفهوم العبادة وحقيقة العبادة وأنها شاملة، فقل له هل هو عبادة لله تعالى؟ في اختلاف في النسخ، فإذا علمت هذا قل له ما الذي عندكم؟ فقل له هل هو عبادة؟ يعني الدعاء، هو يقصد الدعاء. فإذا علمت بهذا هل هو عبادة، اختلاف في النسخ، المقصود أنه الضمير هنا يعود على الدعاء، هل هو عبادة أو لا؟ أمر الله به، وما أمر الله به فهو عبادة، وما أثنى الله عليه أو على صاحبه فهو عبادة. هذه من أدلة معرفة كون الشيء عبادة، أن الله يأمر به أو يثني على فاعله. فإذا تقرر أن الشيء عبادة فصرفه لغير الله شرك، ما أمر الله به فهو عبادة، وما أثنى عليه أو على فاعله فهو عبادة. هذه قاعدة. والقاعدة الثانية، إذا ثبت أن الشيء عبادة فصرفه لغير الله فهو شرك. فقل الآن بعد أن تبينت له القواعد، الله أمرك أن تدعوه، فهل الدعاء عبادة؟ فيقول لك، فلا بد أن يقول لك نعم، فلا يكذب الله، والدعاء من العبادة. جاء في الحديث، حديث أنس، الدعاء مخ العبادة، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، أصح من حديث النعمان بن بشير الذي رواه الإمام أحمد والترمذي الدعاء هو العبادة. وحتى حديث أنس من جهة المعنى مستقيم، لبها خالصها وروحها، لكن من جهة الإسناد فيه ضعف، وحديث النعمان أصح من الدعاء هو العبادة. فلا بد أن يقول نعم، والدعاء هو العبادة ومن العبادة. فقل له الآن أقررت أن الدعاء من العبادة، فقل له إذا أقررت أنه عبادة أي الدعاء، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحال نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره أم لا؟ فهو بين إيش؟ بين جوابين، إما يقول نعم انتهت المناظرة هذا شرك بطلت الدعوة، وإما يقول لك إيش؟ لا ليس بشرك، فتأتي له بقضية أخرى. نعم. قال فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. لاحظوا التدرج في إلزام الخصم، مثل له بالدعاء، ثم مثل له بمثال آخر مشتهر في عصره وفي كل عصر، فقل له: قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر. أمر الله عز وجل بماذا؟ بالنحر له، وهو الذبح. وما أمر الله به فهو عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. فأمرك الله أن تنحر له، فصلي لربك وانحر له لا لغيره. فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ سوف يقول لك إيش؟ لابد أن يقول لك نعم، لأن الله أمر بهذا. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني، كالذين يذهبون للجن يذبح ولا يعرف قبح ما فعل، يصدق الساحر، حتى لو ذبح يقول: ما هذا، نحن ديك أحمر بس ولا أسود، ويذبح ولا يعرف، ويكون من المصلين. انظر كيف وصل الجهل بعض الناس، ويقول بعض الناس: نحن فهمنا التوحيد، عرفنا التوحيد، وتجد الشرك موجود وما يفعله السحرة. ولهذا يذكر عن فاطمة بنت المصنف رحمهم الله، كانت مع قوم في قافلة، فمروا على أناس عند صنم، فقالوا لهم: قربوا لهذا الولي. فقالوا: ما عندنا ما نقرب. قال أحد القافلة: والله لا نقرب له إلا تراب. قالت هي من فقهها: لا، بل والله لا نقرب له ولا التراب أيضا. انظر، لأنه لو قرب له، لو قرب للصنم بالتراب أشرك ولا ما أشرك؟ من قرب للصنم ولو ترابا أشرك. فهي قالت: لا، حتى التراب. هذا أراد أن يهون من الصنم، يقول لها: ما عندنا نقرب له إلا التراب. قالت: لا، والله لا نقرب له ولا التراب أيضا. لأن وتعرفون قصة الرجل الذي قرب للصنم، قالوا: قرب ولو ذباب. قرب له الذباب فأشرك. فالمقصود هنا أراد أن يبين، قال: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ لابد أن يقول لك نعم، لأنها عبادة وصرفها لغير الله شرك. وقل له، وهذا الحوار من باب الإلزام الآن، لاحظوا كيف يتدرج معه حتى يفحمه ويلزمه. وقل له: المشركون الذين نزل بهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة؟ نعم، بالآيات التي ذكرناها في الشبه السابقة جوابها. ويعبدون الصالحين؟ نعم. واللات؟ نعم. وغير ذلك؟ نعم. فلا بد أن يقول نعم، لأن هذا كلها موجودة في كتاب الله، أدلتها ظاهرة في كتاب الله، يتلوها المسلمون ليلا ونهارا. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ هل هذا كان إلا شركهم أو لا؟ هل يعتقدون أنهم هم الله؟ لا. هل يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون لذواتهم؟ لا. إذن لماذا يتقربون إليهم؟ لأجل يشفع لهم. فكانت عبادتهم هذه، يدعون ويذبحون ويلتجئون ويستغيثون ونحو ذلك. وإلا فهم مقرون أنهم عبيده، يعرفون أن الملائكة والصالحين كلهم عبيد لله، وهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، يعرفون أنه ليس عندهم من الأمر شيء، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا، وهذا هو عين ما وقع فيه هذا المشرك. فلا فرق بين قوله وقولهم، وزعمه أنه لا يعبد إلا الله زعم باطل، وقول بأن الالتجاء إليهم ودعاهم ليس بعبادة بل هذا باطل، دليل على جهله بمفهوم العبودية. فإن أقر لك فالحمد لله، إن أقر لك بأن طلب الشفاعة والالتجاء إلى غير الله أنه شرك فالحمد لله، وإن عاند ويأتيك بطريق آخر، أنت أغلقت عليه الطريق، أتاك من طريق آخر وقال هناك عندي شيء آخر، شبه أخرى مبرر، نعم ما هو؟ وهي الشبهة الخامسة. قال: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ الآن هو في موقف المنهزم، أراد أن يبادرك بالهجوم، أراده أن يبادرك الآن، يأخذ الزمام وبادر يهاجمك ويبهتك. قال: يظهر أنك تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تحبه. ولدائما دعوة المشركين إذا أنكرت عليهم إقامة الاحتفالات والموالد، وقال: أنتم ما تنكرون مكانة الأولياء، لا تحبون النبي، تنكر علي إقامة المولد، وهذه دليل محبة. فقال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ طبعا هو أراد إيش؟ أن ينطلق من إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم التي هي حق إلى تبرير طلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام بعد موته، وأراد بهذا أن يلزمك أيها الموحد بأنه إذا كنت تقر بثبوت الشفاعة فإنه يجوز دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب الشفاعة منه. فالجواب: قال: فقل: لا أنكر ولا أتبرأ منها. قال: فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه، فقل: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. الجواب على هذه الشبهة سوف يكون ببيان الفرق بين ثبوت شفاعته عليه الصلاة والسلام التي هي حق، وبين طلب الشفاعة منه. هذه مهمتك، أن تبين له الفرق. فقل له: لا أنكرها، لا أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أتبرأ منه، بل هو عليه الصلاة والسلام الشافع صاحب الشفاعة والمشفع الذي تقبل شفاعته، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل. فالشفاعة لها شرطان أو ثلاثة على التفصيل: الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع فيه، والشافع أيضا. فهي إذن للشافع، ورضا عن الشافع، ورضا عن المشفوع فيه، ولا أحد يتقدم بين يدي الله عز وجل بطلب الشفاعة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود. الشفاعة عظمى، هل بادر بطلبها أم أذن له ابتداء؟ أذن له، ولهذا الشفاعة هي مكرمة للشافع ومنفعة للمشفوع فيه. فإذا كان كذلك فتطلب ممن؟ من الله لا من المخلوق، هذه حقيقتها. ولهذا الشفاعة في كتاب الله وردت منفية ووردت مثبتة في آيات كثيرة. المنفية هي التي تسأل من غير الله أو بغير إذنه أو بغير رضاه، والمثبتة التي تسأل من الله بإذنه وبرضاه بشروطها. فبين له حقيقة الشفاعة، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو لا يرضى إلا التوحيد، انتبه أيها المشرك، الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كان سبحانه لا يرضى الكفر فإنه لا يأذن بالشفاعة للكافر والمشرك. فإذا كانت الشفاعة كلها لله من خلال هذه الأدلة الآن، ولا تكون إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد لا لأهل الشرك، فالنتيجة فتبين لك أن الشفاعة كلها لله. المصنف ركز هنا على قضية الإذن، وهي التي محل البحث الآن، الإذن فقط والرضا، وإلا مسألة الشفاعة واسعة. فإذا كان كذلك فتطلب ممن؟ من الله. ولهذا قال له: اطلبها من الله. نحن لا ننكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما تزعم، ولا نتبرأ منها، بل هو الشافع المشفع، لكن نطلبها ممن؟ نطلبها من الله. فنقول: اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا يعني من الدعاء. فالشفاعة إذن تطلب من الله ولا تطلب من المخلوق، بل طلب الشفاعة من الأموات هو الشرك الأكبر. ولهذا قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، قال: وحقيقة أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فهذا حقيقة الشفاعة، لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء وينجيه من النار، ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا رأوهم. فهذه هي حقيقة الشفاعة. فإن أقر فالحمد لله، وإلا أورد عليك شبهة أخرى. نعم. قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه ممن أعطاه الله، أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. قال لك هذا المشرك: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، وهذا حق. قال: وأنا أطلبه مما أعطاه الله، أعطاه الله هذا الفضل العظيم، فأنا أطلبه مما أعطاه الله. أجاب المصنف من وجهين فيهما إلزام له. قال: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة، هذا حق. ونهاك عن هذا، اسم الإشارة يعود إلى إيش؟ إلى الشق الثاني الذي جاء في الشبهة، وهو دعاؤه وطلبه وسؤاله الشفاعة. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك كما تقدم في الجواب السابق فأطعه في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، والدعاء عام دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء الطلب ودعاء العبادة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب قل له أيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون كما جاء في الصحيحين شفاعة الملائكة، كما جاء في حديث أبي سعيد شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، بل في الآيات السابقة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا الضمير يعود على الملائكة، فثبت الملائكة كذلك يشفعون، والأفراط يشفعون، الأفراط الأطفال، قيل الذين لم يبلغوا التمييز وقيل الذين لم يبلغوا الحلم، ودليل أنهم يشفعون أحاديث كثيرة في الصحيحين، منها قوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، قال فاجتمعنا يوم كذا وكذا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، قال واثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين واثنين تأكيدا لها. نعم، وفي بعض الروايات قالت حتى لو قلت واحد لربما قال، فهذا فيه بيان فضل من صبر عند فقد الأفراط فهم يشفعون أيضا. قال والأولياء يشفعون كما جاء في الحديث السابق والمؤمنون، وكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل. فإذا الشفاعة ليست خاصة في النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العامة في المؤمنين ليست خاصة، بل الملائكة يشفعون والشهداء يشفعون والأفراط يشفعون والصالحون يشفعون. إذا أثبت له ذلك فقل له أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فنلزمه بأحد إلزامين. هو الآن يقول أنا أطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، هو حصرها لنا في طلب النبي، فنقول له الشفاعة ليست خاصة، هناك الملائكة والأفراط، فنقول إن الله أعطاهم الشفاعة فتقول أطلبها منهم، فلا يخلو من أمرين. إما أن يقول فإن قلت نعم، إن قلت نعم هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، إن قال نعم وقع أقول هذا هو الشرك، وإن قال لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها منه، يعني الشق الثاني بطل قولك أطلبها منه، وإلا كل يسبق يقول أطلبها من الأفراط ومن الملائكة ومن الأولياء، فهذا هو الشرك الذي عليه أهل الجاهلية. فإذن هو بين أمرين، إما أن يقول نعم فيقع في الشرك ويقر بأنه وقع في الشرك، وإما أن يقول لا فتبطل الشبهة، فنلزمه بأحد هذين القولين، إما أن يقول نعم فيقع في الشرك وإما أن يقول لا فيبطل قوله، على حد قول الشاعر إذا لبس العمامة قلت قردا وخنزيرا إذا نزع العمامة، فبطل قوله على أي الوجهين. وبهذا نكتفي، أسأل الله تبارك وتعالى يوفق الجميع لطاعته، إنه جواد كريم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. هذا سائل يسأل عن من أول من بنى القبب على القبور ودعا إليها؟ في قوم نوح، هذا حصل في قوم نوح، يعني في هذه الأمة، الله أعلم. هذا سائل يسأل عن هل يقال لمريم ابنة عمران عليها السلام، وهل في النساء نبوة؟ لا هذا ليس. أما مسألة عليها السلام تقدم لنا أن هذا مصطلح، أن هذا مصطلح ولم يجري الاصطلاح على هذا، وذكرنا هذا في أول الكتاب في مسألة الاصطلاح عليه السلام، وأنه خاص بالأنبياء غير عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيقرن بالصلاة. وأما الصالحون فلا يقال عليهم السلام، بل هذا اشتهر عند الرافضة، إذا جاء علي ذكر علي قالوا علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام، فأصبح من اصطلاحات أهل البدع. فربما أيضا يقال الذي يخص مريم بعليها السلام هذه من اصطلاحات النصارى تعظيم لها، لأنهم رفعوها وجعلوها إله. هذا يسأل عن منهج، وإلا هي صديقة وأمه صديقة كما يقال عائشة الصديقة، والصديقون يأتون في مرتبة بعد الأنبياء وفوق الشهداء، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمريم صديقة وهكذا عائشة وأبو بكر الصديق، وكيف تكون أنت صديقا؟ هل يمكن أنت أن تصل إلى هذه مرتبة الصديقية أفضل من الشهيد؟ لا، لا يمكن أن تصل إلى مرتبة النبوة، لأن النبوة انتهت، تبقى مرتبة الصديقية أفضل من مرتبة الشهادة، كيف تكون صديقا؟ نعم، طلب العلم. هناك نص حديث في الصحيحين، حديث ابن مسعود كلكم يحفظه. ها؟ نعم. إيه، لكن هناك الحديث واضح، حديث ابن مسعود ولا يزال الرجل يصدق، ها تحفظون الحديث، ويتحرى الصدق، النتيجة حتى يكتب عند الله صديقة، كلكم يعرف الحديث، يصدق في اعتقاداته في أقواله في أفعاله ويتحرى الصدق، يجتهد، وقد يفوت الشيء نتيجة الخطأ والنسيان والجهل لكن مجتهد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، هذا في الحديث في قال لما ذكر المراتب في أنهم يغبطهم مراتب في الدرجات العلى، قال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغ أحد غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي سورة الحديد يقول الله تبارك وتعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، في قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. نعم، يسأل والشهداء، ثم بعد ذلك لاحظ آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء لهم أجرهم ونورهم لهم أجرهم عند ربهم. نعم، يسأل هنا عن منهج السلف الصالح، هل يثنون على أهل البدع أو يحذرون منهم؟ الثناء المطلق لا، لكن الثناء المقيد فلا بأس به، يعني الوصف المقيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة في حديث أبي هريرة لما أخبره الشيطان بفضل آية الكرسي قال صدقك وهو كذوب. والبدع أقسام، في بدع مفسقة وبدع مكفرة، ولهذا قد يثنون عليهم فيما وافقوا به الحق، ما وافقوا الحق يقال حق في هذا. مثال في باب المعطلة، وافقوا الحق في أي شيء؟ في التنزيه. الممثلة وافقوا الحق في أي شيء؟ في الإثبات، لكنهم غلوا في الإثبات. الجبرية وافقوا الحق في ماذا؟ في إثبات علم الله وقدرة الله ومشيئة الله. القدرية وافقوا الحق في إثبات أفعال العباد وكسب العباد، فتجد أهل عندهم يوافقون الحق في جانب ويخالفونهم في جانب آخر. ولتجد شيخ الإسلام أحيانا يثني على بعض البدع فيما وافقوا فيه الحق في هذا بقيده. نعم، يسأل عن مفهوم الدعوة إلى الله، إن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فكيف يدعو الإنسان إلى الله عز وجل؟ ارجع إلى كتاب التوحيد تفسير هذه الآية، الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، والبصيرة تكون بالعلم وبحال المدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا قال أهل العلم من لم يدعو إلى الله على بصيرة فليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والحقيقة، من لم يدعو إلى الله فليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن دعا إلى الله لكن على غير بصيرة فهل هو من أتباعه أيضا؟ ليس من أتباعه. أتباعه من حققوا هذين الشرطين، يدعون إلى الله على بصيرة. فلتجد هناك من يزعم أنه يدعو إلى الله من أهل البدع الصوفية بهذه الطرق وهذه الأناشيد والرقص ويسمونها مواعظ، يزعمون أنهم يدعون لكن ليسوا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فالدعوة إلى الله هي تكون بهذا القيد، أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة تكون بالعلم على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وبحال المدعو، وأيضا بالحكمة والموعظة الحسنة ومعرفة القواعد الشرعية. ولهذا لو أن شخص أنكر منكرا فترتب على إنكاره لهذا المنكر منكر أعظم، فهل ينكر أو لا ينكر؟ بل يقول أهل العلم بأن إنكارك للمنكر والحالة هذا هو المنكر، إنكاره هو المنكر. رأيتم هذا؟ فإذا أنكر المنكر وترتب على إنكار المنكر منكر أعظم، نقول الذي تفعله أنت هو المنكر لأنه أعظم من ذاك المنكر. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في أول مقدمة كتاب إعلام الموقعين، فلا يكفي تكفي العاطفة وحدها والحماس، لابد أن تكون العاطفة مضبوطة بضوابط الشرع. بعض الناس يقول هذا غيرة، هذا حماس، ليس صحيح. ولهذا الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، نهاك ولا ما نهاك؟ نهاك عن هذا، إذا ترتب على إنكارك مفسدة. نعم. هنالك من يدعو إلى الله عن طريق التماثيل أو الأناشيد، فإذا نوصح قال إنني أدعو إلى الله وأريد أن أحبب الناس لكن بطريقة بهذه الطريقة وكذا. على كل حال تعود إلى مسألة فقهية، يعني ما حكم التمثيل وما حكم الأناشيد، هذه مسألة أخرى. يعني هل التمثيل جائز أو ليس بجائز؟ هذه مسألة اختلف فيها العلم، يعني منهم من يرى جوازها واحتجوا بضرب الأمثلة. يقول الفقهاء في الفرائض يضربون أمثلة، هلك هالك وترك، هل له أحد هلك؟ ما هلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثل كذا ومثل كذا فيقول هذا تمثيل، فمن يرى يحتج بمثل هذه التمثيل، بمثل هذه ضرب الأمثلة. يقول ضرب أمثلة، هو لما يقول هو يسمي اسمه يتقمص شخصية هو من باب التمثيل، هذه حجة من يجيز، ومن يمنع يقول من باب الكذب. على كل مسألة بحث فقهي مشهور معروف. يسأل عن مقاتل وكذا الأناشيد، يعني هناك توسع الناس فيها، وإلا الأصل أصل الشعر وإنشاد الشعر صحيح ومعروف في الدعوة في المتون العلمية، ولكن الناس أحيانا يكون لديهم خلط توسع في هذا الباب. يسأل عن مقاتل ابن سليمان أنه مجسم، هل هذا صحيح؟ وخاصة أنه من إيش؟ مقاتل ابن سليمان هل هو مجسم، علما أنه يعني من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه؟ ذكر روي عن هذا أنه من أول من قال بالتمثيل، لكن الرواية عنه فيها نظر، وإن اشتهر هذا في كتب التاريخ عنه ويعتبرون أنه، ومنهم من يقول أن السبب وقوعه في التمثيل أنه ناظر الجهم بن صفوان. الجهم لما قتل شيخه الجعد بن درهم فر هاربا هو إلى سمرقند، ووجد مقاتل بن سليمان في المسجد وكان على منهج صحيح، فبدأ يناظره في إنكار الصفات، فقال، وهذا لذلك يذكرون أنه من سبب ظهور البدع مناظرة أهل البدع. فالجهم يعطل، وسليمان ومقاتل قال لا، كيف تنكر؟ الله يسمع كسمعها، يعني يريد غلو في الإثبات، فقالوا هذا من سبب وقوعه، إن ثبت هذا عنه والله أعلم. هذا يسأل عن كيف يدعو الشخص إلى الصلاة، هل يسلم عليه ويبتسم في وجهه؟ كيف تختلف هذا حسب حال الشخص، كل حادثة، يعني هذه أمور تعود إلى قدرات الشخص وما وهبه الله من أساليب، وأيضا حال المدعو. لكن الإنسان يجتهد، الناس وهبهم الله أساليب، من الناس من ليس عنده حسن أسلوب في دعوة الناس. وعموما هذا العاصي الذي أمامك كالباب، هل الباب يفتحه أي مفتاح ولا له مفتاح خاص؟ ولهذا تحتاج أنت إلى أن تأخذ مفتاح خاص لفتحه كما يذكر أهل العلم في هذا. فلا بد أن تعرف كيف تدخل عليه حتى يفتح قلبه. ما كل مفتاح يفتح هذا الباب. فهكذا اختلف حال هذا العاصي وأيضا قدرات الشخص الذي يدعو، إنما عليه أن يجتهد ويحرص ويسلك المسلك الشرعي. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.